سهل بن سعد رضي الله عنه قال التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين في غزوة من الغزوات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أثناء حربه مع المشركين كان بين أصحابه رجل لم يذكر في المشركين شابة ولا فاتة إلا سمع يضربها بالسيف. رجل من الصحابة كان يقاتل في جيش النبي صلى الله عليه وسلم وكان نشيطا جدا في المعركة، كان مقداما دائما لا يترك للكافرين او للمشركين صغيرة ولا كبيرة الا سمع ما يضربها بالسيف. فلما راى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جرأة هذا الرجل واسلامه وشدة قتاله للمشركين تحدثوا فيما بينهم وقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. يعني أن هذا الرجل هو أكبرنا أجرا وهو الذي ذهب لأجل كله لما رأوه من شدته على الكفار ولما رأوه من قدامه وقتاله للمشركين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال هو من اهل النار، هو من اهل النار. فتعجب الصحابه رضوان الله عليهم وقالوا اذا كان هذا الرجل الذي لم يخرج للمشركين صغيره ولا كبيره وإذا كان هذا الرجل بشجاعته وجرأته وإسلامه الذي يخبر أنه من أهل النار تعجبوا من ذلك. فقال رجل من الصحابة أنا سأعلم له خبره. فتبع الصحابة كلما أسرع أسرع قلبه وإذا أبطأ أبطأ حتى جرح هذا الرجل جرحا شديدا فلم يتحمل ألم الجراح فوضع نصف سيفه في الأرض ووضع ثوبته بين ثديين وتحمل على سيفه حتى قتل نفسه. ورجع هذا الصحابي الذي يتبعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال وما ذلك؟ قال الرجل الذي اخبرت انه من اهل النار كان من امره كذا وكذا وكذا وقتل نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعدد اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل بعدد اهل النار لما يبدو للناس وهو من اهل الجنه انما الاعمال بالخواتيم. وفي روايه اخرى قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل زمانا طويلا بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل زمانا طويلا بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أيها الأحباب الكرام، إن الخوف من سوء الخاتمة قد شغل قلوب الصالحين وأغرق مضامع العالمين. كان سلف الصالح رضوان الله عليهم رغم ما كانوا فيه من طاعة وعبادة وقرب من الله عز وجل إلا أن الواحد منهم كان يخاف على نفسه خوفا شديدا من سوء الخاتمة لأن الخواتيم لا يعلمها إلا الله عز وجل. كان الفكان الثوري رحمه الله يأتي فكانا شديدا ويقول أخاف أن تكتب الإيمان عند الموت. وأنتم تعلمون سفيان الثوري وما هو وما أجده بالطاعة والعبادة والعز والقرب من الله عز وجل. كان من سادات التابعين وكان يقول هذا يبكي ويقول أخاف أن تكتب الإيمان عند الموت. وكان يقول أخاف أن تكون في قم الكتاب الشقيق رغم الطاعة والعبادة والقرب من الله إلا أنه يخاف على نفسه أن يكون قد كبر الله عز وجل عليه سورة القاتلة. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى وهو العالم الورع الزاهد الطاهر العهد لربه سبحانه كان يقوم الليل كله يصلي لله عز وجل ثم يجلس فيبكي ويطلو على لحيته ويقول يا رب قد علمت ذلك من الجنه من سائر النار فابكي اجل داريني منزل مالك بالدينار. فالخوف من سوء القاتمه لابد ان يشغل الانسان دائما حتى يكون متيقظا وحذرا من سوء قاتمته فيشد ويجتهد بطاعة الله عز وجل. أنا أقول بأن القاتمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن هناك أسباب تؤدي الإنسان إما إلى سوء القاتمة وإما إلى حسن القاتمة. هناك أسباب إن عملها الإنسان أدت به إلى طريق الحول عياذا بالله، وهناك أسباب أخرى أخذ بها الإنسان وعمل بها قادته إلى حسن القاتمة. نسأل الله الكريم من فضله. من الأسباب التي تؤدي الإنسان إلى سوء القاتمة عياذا بالله التسويف في التوبة، التسويف في التوبة، أن يؤثر الإنسان التوبة، فلا يزال الإنسان غارقا في شهواته وملذاته وفي معاصيه وفي بعده عن الله عز وجل ويؤجل التوبة. يقول أعمل هذا الذنب ثم أتوب، أفعل هذه المعصية ثم أتوب، أو تأتوب من أول رمضان فيما يدخل عليه رمضان، أو تأتوب من وقت كذا وكذا، ولا يزال يهدر بالتوبة حتى يرجعه الموت. فينزل به الموت وهو لم يقدم التوبة لله عز وجل. ينزل به الموت وهو غارق في معاصيه وفي شهواته وفي لذاته. ينزل به الموت فحينها يتعذر ويندم ويترك ويناجي ربه بالعون. لعلي اعمل ظالما فيما تركت، فيكون فتكون صدمه كبرى كلا انها كلمه هو قائلها وبقرائهم فرصه الى يوم معدوم. فالواجب علينا ايها الكرام الا نعتذر التوبه ابدا. كان منا جبل على المعصيه وجبل على ان يضع في المحرمات وفي المعاصي، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم كتب عليه المعصيه. وقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. فالعيان تزني والزنا من نظر، والسجنان تزني والزنا من سمع، والاسلام تزني وإله كلام، والصدق يصدق ذلك ويحفظه أو يكذبه. فشاهد الإنسان هو مجبول على الخطأ وعلى الوقوع في الذنوب والمعاصي، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون. كلما أخطأ تب إلى الله عز وجل، وكلما وقعت في معصية عادي وتابع بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، ولا تغفل التوبة أبدا، ولا تزور بالتوبة أبدا، فإن التزويف بالتوبة يؤدي الإنسان إلى دور القاتمة عياذا بالله عز وجل. فكلما أخطأ وكلما وقعت في معصية ترجع إلى ربك واعلم ان ربك غفور رحيم. فهو الذي ينادي عليك يا عبادي انكم تفضلون في الليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. كذلك ايها الكرام من الاسباب التي تؤدي للانسان الى سوء الخاتمه عياذا بالله عز وجل عدم الاستقامة على طاعة الله عز وجل. الإنسان يعبد الله عز وجل في وقت ثم يترك طاعة في وقت آخر، متقلب بين الطاعة وبين البعد عن الله عز وجل. هذا الإنسان يحذر ويخاف على نفسه أن ينزل به الموت وهو بعيد عن الله عز وجل. الإنسان لابد أن يستقيم بطاعة الله عز وجل، فإن الاستقامة على طاعة الله من الأسباب التي تؤدي الإنسان إلى حسن الخاتمة، وعدم الاستقامة على الطاعة من الأسباب التي تؤدي الإنسان إلى سوء الخاتمة. قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. فعدم الاستقامه على الطاعه يؤدي الانسان الى سوء الخاتمه. هذا الرجل الذي هو الصدم دائما كان ممن يحذرون على الثبات في المسجد، كان يحافظ على الثبات والصلاه وفي يوم من الايام صعد الى مناره المسجد كعادته، وكان قديما يعني ليس هناك مكبرات صوت يؤذنون بها، فكانوا يقعون على اسطح المساجد او على المآذن يؤذنون للصلاه. فصعد هذا الرجل كعادته كي يؤذن للصلاه، وكان في ازواج المسجد بيت رجل نصراني. فبينما هو يؤذن للصلاه إذ ينظر إلى ذلك ليس هذا الرجل النصراني، فتقع عينه على ابنة الرجل فيبتسم بها. قلبه ابتسم بهذه الجبهة ووضع حبها في قلبه، فنزل وذهب إليها في بيتها. قال له ما ذنبها لك؟ قال أريدك. قال والله لا أريدك إلا ريبة الأمل. قال أتزوجك؟ قال الرجل مسلم وانا نصرانيا وابي لا يرضى بذلك. قال انظروا كيف الكرام ترك طاعه الله عز وجل يؤذن بنفسه ويصلي بالناس، ولكنه لم يستقم على ذلك، ولكنه كتب بنظره نظرها. فقال لها اتنصر؟ قالت انت نصرت الزواج. فتنصر الرجل واعد نفسه من زواج الزواج بهذه المتاع، وفي يوم عرضه يصعد الى بيته يقضي حاجه على ظهر بيته، فيسقط من على ظهر بيته ويقع ميتا عياذا بالله. مدى على النصرانيه انه لم يستقم على طاعه الله عز وجل، قدر الدنيا والاخره، لم يصبر بهذه المدى الدنيا، وقدر اخرته بامتلاكه عن دين الله تبارك وتعالى. فالانسان ينبغي ان يكون دائما مقيما على طاعه الله عز وجل، مبتعدا عن الذنوب والمعاصي حتى يكتم له بخاتمه حسنه. كذلك ايها الاحباب الكرام من الاسباب التي تؤدي الانسان الى سوء الخاتمه عياذا بالله طول الزمن، طول الزمن ان يكون الانسان يعني دائما ما نقول دائما ان يحمي الانسان قلبا مملوءا بالامل لكي يعبر هذه الحياه الخير، لكن يحذر الانسان وهو يبكي ويعبر في هذه الحياه ان يكون طول الامل بينه وبين الاخره، ان ينسيه طول امله في الدنيا انه مقيم على الاخره. الانسان يجد ويجد ويجتهد في هذه الحياه، يعمل ويجد ويكتسب ويعمر في الدنيا ويبني العمارات ويبني العقارات وغيرها، عنده امل في الحياه. هذا شيء طيب أن يزيد إعماره في الدنيا الآخرة، أن يزيد حبه للدنيا الآخرة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب من طول أمل حينما اتصل بالجد يوما وقال له: يا عبد الله، قل في الدنيا كأنك غريب أو عبد سبيل. قل في الدنيا كأنك غريب، إنسان الغريب لا يستقره في غربته، فأنت في هذه الحياة الدنيا غريب عنها حتى تعود إلى موطنك وإلى مستقرك في الجنة إن شاء الله. قل في الدنيا كأنك غريب أو عبد سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ومصر من صحتك للمرض، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لذرة، وعد نفسك في عتاب الأموال. هذا دليل الكرام، كان النحلة يعني لا تنكر على الإنسان أن يعمر في الدنيا، ولكن الذي ننكره أن ينسيه تعميره للدنيا الآخرة. وطول الأمل يعني سببه جهل الإنسان بحقيقة الموت. الإنسان حينما يكون جاهلا بحقيقة الموت يحول طول الأمل بينه وبين الآخرة. هذا الشاب يقول أن الموت بعيد عنه، أبي لا تكون في شبابه وفي رعاة شبابه، لا تزال أمامك حياة طويلة، فعنده أمل في الحياة. وهذا الصحيح الذي جد به مرض يقول: انا بصحتي وبقوتي، لا يعني الموت بعيد عنه، لانه يسمع حقيقه الموت. كم يعني كم سمعنا من شباب كانوا مهملون في حياتي واذا بالموت قد نزل بهم فسلب منهم حياتهم. كم سمعنا عن اصحاء جد به المرض ولا يشتكون من اي علة، نام وأقام، خرج ولم يعد، ذهب إلى عمله فمات في طريقه. هذا أمر واقع وملموس في حياتنا. فالإنسان الذي يعرف كلمة حقيقة الموت يؤمل في هذه الحياة ويبدأ الأفراح. فعلينا أيها الكرام ألا يشغلنا طول الأمل في هذه الحياة، ألا يشغلنا عن الأفراح، وألا ينسينا الموت، وألا ينسينا حقيقته. فإن الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا يفرق بين صحيح ولا مريض، إنما يعرف حقيقة واحدة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقصدون. أينما تكونوا يدركهم الموت ولو كنتم في بهوم جميلة. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. قولوا قولي هذا واستغفروا الله فيكم. لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال قال صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته القاها الى راي موروث منه وان الجنه حق وان النار حق قد قاله الله الجنه على مكان محمد. فالانسان الذي يريد ان يقف ان يكتب له بخير وان تكون قاسمه قاسمه حسنه لابد ان يعيش على هدف التوحيد لا اله الا الله، لابد ان يعيش على طاعه الله عز وجل. هذا الذي مات وهو ساجد لم تاتي هذه الموته صدفه ابدا، وانما هو انسان محرص على الصلاه، انسان قلبه معلق بالمسجد، انسان محرص على صلاته في بيته او في مسجد في المسجد لا يؤخره عن وقتها. الصلاه اولى اولوياته واهم اهمياته، الصلاه عنده كل شيء عايش عليها ومات عليها. الانسان الذي يموت وهو يتلفظ بكلمه التوحيد عاش عليه، الانسان الذي يموت وهو في طاعه لله عز وجل حتى عاش على طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول اذا احب الله عبدا استعملا. قال وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ان يوفقه الى عمل صالح ثم يقبله عليه. فحسن القاتله ايها الكرام لا تاتي صدفه ابدا، وانما تاتي بعد حياه طويله حاده بالطاعه والاستقامه على طاعه الله عز وجل. فالانسان الذي يريد حسن القاتله واقامه الدور القاتله عليه ان يفعل او ياخذ الاسباب التي تؤدي به الى حسن القاتله، ويتجنب الاسباب التي تؤدي به الى سوء القاتله. نسال الله عز وجل في عزائه ان يحسن الاسلام لنا اجمعين، اللهم احسن خاتمتنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا واذكر عيوبنا واهل خصومنا، اللهم ثبت شعوبنا، اللهم ارفع منصبك وغضبك عنا، اللهم ارفع منصبك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلت، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلت ولا تؤاخذنا، اللهم انا نسالك الجنه وما مر اليها من قولنا وعملنا، ونعوذ بك من النار وما مر اليها من قول فرعنا، اللهم اسال الرؤوس الاقوال والتي انا تخيل الزجاجه لها توليهما مولاه، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، وجبنا في الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نسالك من جبال رحمتك وعذابك مغفرتك، نسألك يا رب السلامة من كل والغنيمة من كل إثم، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم اغفر للمسلمين والأعمال والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين وذكر أعداءك أعداءك، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم عبدا ونصيرا ومؤيدا ونصيرا، اللهم انهم ضياع فاطعمهم، اللهم انهم ضياع فاطعمهم، اللهم انهم عراق فاكسون، اللهم انهم قد اتوكل يا رب العالمين، اللهم سدد رايهم والف بين قلوبهم، وسدد الارض من تحت اقدامهم منصور على عدوك وعدوك، اللهم عليك باليهود فانهم لا يقتلونك، اللهم عليك باليهود فانهم لا يقتلونك، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وقال بين قلوبهم وزد الارض من تحت اقدامهم، اللهم احسن عددا، اللهم احسن عددا وكلهم بلدا ولا تخزي منهم احدا يا رب العالمين، اللهم انهم خطاوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت اعلى، صب عليهم يا ربنا صوت اعلى، وكل لهم في الاعطال، اللهم انزل آية من آياتك تشفي بها صدورنا، اللهم انزلنا في اوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه ومكروه، من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفق كل ما تملك وتصنع، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشره منه، واجعل حكمه في نحره واجعل تدبيره تدميرا علي يا ذا الجلال والاكرام، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، والله يأمر بالعدل والاحسان والاتكاء بالتوبة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.